بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 70 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 36 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم إن شاء الله على الشرطة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحلقة الماضية تكلمنا على الجيش في عهد عمر بن الخطاب، وقلنا إن هو أول واحد عمل وزارة حربية في الإسلام، أول واحد عمل نظام للجيش المسلم. طبعا الجيش موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أيام أبو بكر الصديق وصدر عهد عمر رضي الله عنه، لكن كان قائم على التطوع، كانش فيه قوات نظامية شغلتها فقط القتال أو شغلتها فقط حماية الحدود أو الثغور أو ما إلى ذلك. عمر اللي عمل الكلام ده. نفس الكلام اللي قلناه على الجيش بنرجع نقوله تاني على الشرطة. الشرطة موجودة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يمسك الشرطة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. طبعا قيس من شباب الصحابة الأنصار الخزرج، وكان قوي جدا وفارس، وكان بيتولى هذه المهمة. ما كانش فيه شرطة بالمعنى المفهوم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا عارفينها دلوقتي، وزارة الداخلية مثلا فيها قيادات، فيها جنود، فيها إمكانيات عسكرية، ما فيش الكلام ده، لكن كان الأساس موجود. هي دي الفكرة، الدولة الجميلة اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي المثال اللي سماها المدينة، المدينة المنورة، كانت يثرب سماها المدينة. أنا بعتبر اسم المدينة ده قصده أنه هو يكون في أساس لكل ما هو مدني، لكل ما هو حضاري، عمل نموذج صلى الله عليه وسلم، فعمل نظام الشرطة على حدود المدينة المنورة. وبعدين زادت الأمور في آخر عهده صلى الله عليه وسلم عندما دخلت الجزيرة العربية بقبائلها المختلفة في الإسلام، اتسع الموضوع شوية لكن ما زال إلى حد ما محدودا. كان أنس بن مالك بيصف شرطة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن قيس ابن سعد كان يقوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. هو ما كانش فيه شرطة، عشان كده اللفظ ده جه من أنس بن مالك، بمنزلة صاحب الشرط زي ما انتوا بتشوفوا دلوقتي، ده كلام أنس بن مالك يعني في عهد الدولة الأموية، ان في نظام شرطة متكامل، في حراسة للأمور الداخلية في داخل الدولة، للشوارع، للممتلكات العامة، في ناس بينفذوا الأحكام، في الكلام ده كله كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش موجود بالشكل المثالي اللي انتم شايفينه دلوقتي، لكن كان موجود للنواة اللي على أساسها بنى بقية الصحابة والخلفاء بعد كده النظام الشرطة الإسلامي اللي كان موجود في الدولة الإسلامية. فكان اللي بيقوم بهذا الدور أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قيس ابن سعد ابن عبادة. أيام أبو بكر الصديق كان بيقوم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، برضو على إطار محدود. عمر هو اللي عمل نظام للشرطة متكامل، بحيث إن أنا يبقى عندي يعني كيان معين معروف، في ناس موظفة ما بتشتغلش غير الشغلانة ديت. يعني قيس بن سعد بن عبادة كان بيشتغل في شغله العادي في التجارة، وكان صاحب أموال وعنده ثراء، وأبوه طبعا من قادة الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، فهو كان ليه وضعيته، بس هو إلى جوار عمله كتاجر أو إلى جوار عمله كمسلم بيشتغل في أي وظيفة الناس هو أو الناس اللي بتساعده كان بيقوم بهذا الدور أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيام، وكذلك أيام أبو بكر الصديق طبعا زي ما قلنا عبد الله بن مسعود، أيام عمر في ناس تخصصت في هذا الموضوع فقط، ما بتشتغلش غير إن هي صاحبة شرطة بتقوم بأدوار معينة، هنتعرف على بعضها إن شاء الله في حلقة اليوم عشان نعرف إن هو عمر رضي الله عنه كما أدخل نظام الجيش النظامي في الدولة، أدخل نظام الشرطة النظامية في الدولة، يعتبر هو أول من أسس وزارة الداخلية في الإسلام. إضافات عمر لا نهائية، لما تقعد تتدبر في حياتي هتلاقي كل يوم بيضيف إضافة للدولة. وبعد كده في عهد بقى عثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم ثم الدولة الأموية العباسية، كله بيبني على عمله عمر في النظام اللي هو عمله رضي الله عنه وأرضاه. الشرطة في عهد عمر كان اسمها شرطة، يعني كان معروف بهذا الاسم. الاسم ده في بعض الناس بتظن ان هو دخل على الاسلام في عهد الدولة الاموية وبينسبوا هذا الموضوع للدولة الاموية، لا هو موجود من ايام سيدنا عمر. احكي لكم قصة يعني لطيفة شوية، كان ايام سيدنا عمر حصل فيها موقف اتقالت فيه لفظة الشرطة ديت. ابو شجرة ابن عبد العزة ده رجل من بني سليم، وهو كان من المرتدين، ارتد أثناء الردة في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله السلام، ثم عاد الإسلام بعد أن حاربه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قبل ما يطلع على اليمامة كان راح لبني سليم وحاربهم وانتصر عليهم، وبعد ما انتصر عليهم كمل وراح لليمامة زي ما أنتوا عارفين. في أثناء هذه الحرب مع بني سليم الناس يعني في بعضهم قتل وفي بعضهم يعني نجا، وكان أبو شجر هذا ممن نجا، وبعد ما نجا يعني ربنا من عليه بالإسلام فعدل الإسلام. في أيام سيدنا عمر كان أبو شجر ده كان شاعر كبير، وكان عنده يعني أشعار بيقولها لتحميس الناس على حرب المسلمين، وكان بيحمس الناس على حرب خالد بن الوليد، وامره مشهور كل الناس تعرفه. يعني ابو شجره ابن عبد العزه ده كل الناس عارفاه، ليه؟ لان هو اللي بيهيج الناس على حرب المسلمين. فعمر عارفه، عارف اسمه، هو ما راحش قبل كده هذه المنطقه وما شافش الراجل ده، لكن هو اسم ابو شجره، وبالذات اسمه مميز وخاص بيه يعني. ففي يوم من الايام عمر بن الخطاب بيقسم الصدقه بين الناس، وزع على الناس اموال، فجاءه ابو شجره فقال: يا أمير المؤمنين، أعطيني فإني ذو حاجة. فقال: ومن أنت؟ قال: أنا أبو شجرة ابن عبد العزة السلمي. جريء الاسم كله على بعض، وما عندي الشك أن أنت أبو شجرة المقصود. فقال أبو شجرة: أنت جيت بنفسك هنا، أي عدو الله؟ يعني أنت افتكر بقى إيه سيدنا عمر بكل ذكريات حرب الردة، بمشكلة خالد بن الوليد اللي كان يعني هو من الناس اللي هيجوا الناس على حرب خالد بن الوليد. فقال: ألست الذي تقول فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمره؟ أنا يعني هو كنت فخور أو أن أنت قتلت ناس من كتيبة خالد، كتيبة خالد دي كلها صحابة، فأنت فخور أو أن أنت قتلت ناس من كتيبة خالد وتريد أن تعمر تعيش بعد ما قتلت كتيبة خالد؟ وقام يجري وراه الرجل، طلع يجري وعمر بيجري وراه بالدرة بتاعته العصاية. انت عارفين عمر كان عنده عصاية قصيرة كده لطيفة اسمها الدرة، بيضرب بيها اللي يضايقه يعني. فأمير المؤمنين قائد الدولة طلع يجري بنفسه ورا الرجل، حتى سبقه الرجل عدوا ورجع إلى ناقته فارتحلها. لك العام اللي عايز أخذ صدقة ولا عايز أخذ حاجة، طلع إيه؟ طلع يجري إلى أرض بني سليم. هو ماشي مروح، ده كل ده عشان اوصل للحته دي، عشان هو مش مروح قال ابيات شعر طويله كده مش هقولها لكم، لكن اخر بيت في هذه الابيات قال: لما رهبت ابا حفص اللي هو عمر بن الخطاب وشرطته، والشيخ يفزع احيانا فينحمق. فظهرت مني هذه الحماقه ان انا سيد كبير في قومي واطلع اجري عشان اركب الناقه واجري على بلدي بعد كده، فدي حماقه الشيخ حصلت منه لما رهب ابا حفص اللي هو عمر الخطاب وشرطه عمر بن الخطاب. فواضح ان هو كان عنده شرطه وناس بيحموا، فيعني ديت الفكره بتاعت النظام اللي كان عامله عمر بن الخطاب، عنده شرطه معروفه للراجل انه دي شرطه عمر بن الخطاب، وقال في هذا الشعر. مهام الشرطه في ايام عمر بن الخطاب كان اولا طبعا اهم مهمه ليها حفظ الامن العام، امن البلد، الناس كلها تكون عايشه في امان، والامان ده نعمه كبيره جدا، انها جايز ما نقدرش قيمتها الا لما نفتقدها ونعرف ساعتها. احنا بنكون واخدين حاجه عادي ان انت ماشي في الشارع، او عادي ان انت بيتك ما حدش بيقتحمه، او عادي ان انت سيارتك ما حدش بيسرقها، او انت بتاخد الامور دي عاديه. هي مش عاديه، هي ده نعمه كبيره قوي قوي قوي من ربنا ان يوفر لك الامن. وربنا سبحانه وتعالى امتن على قريش وانكر عليهم انهم لا يعبدونه، ليه؟ لانه اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. مع ان نعم ربنا على قريش الهائله لا تحصى، نعم ربنا على الانسان بشكل عام، ادهم السمع وادهم البصر وادهم الصحه وادهم المال وادهم وادهم وادهم، من كل ده اختار نعمتين هما دولت احسن حاجه في الدنيا كلها، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فنعمه الامن دي توفرها عمر بن الخطاب لامته، ووفرها ليل نهار. النهار الناس الى حد ما بتبقى صاحيه لامورها واخده بالها من حاجاتها، عمر اول من عسى بالليل. يعني ايه عسى؟ العسى اللي هو المشي بالليل، خلى فيه جنود وعساكر يتمشوا بالليل في شوارع المدن الاسلاميه، شوارع المدينه المنوره، شوارع مكه، البصره، الكوفه، الفسطاط، غيره. في نظام اسمه نظام الشرطه الليليه، يمشوا كده بقى فاكرين ايام زمان الشاويش مين هناك والحاجات اللي بنسمعها في الماضي دي، يمشي بالليل كده بس مجرد ان هو ماشي عشان الناس تعرف ان في شرطه موجوده فيشعر بالامان لوجود هذا النظام. اول من قدم هذه الخدمه الجليله للامه الاسلاميه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. دي اضافات، احنا ممكن ناخد الموضوع ببساطه لما نكون شايفين شرطه، عربيه شرطه ماشيه بالليل لتامين المناطق، ولما نكون واخدين امر عادي. اللي مش عادي هو المبتكر الأول الذي سبق الناس في هذا الفعل، وده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر هو أول من استخدم الشرطة كوظيفة ثابتة في الولايات المختلفة، وعندنا روايات كتير جدا في هذا الموضوع. لما راجعوا كتب التاريخ بتلاقوا ثروات من هذا النظام. يعني ذكر وكيع مثلا في أخبار القضاء أن إبراهيم النخعي كان جلوازا للقاضي شريح. الجلواز هو صاحب الشرطة، الشرطي اسمه، كان اسمه جلواز وجمعها جلاوزة، وكانت كلمة مستخدمة في القرن الأول والقرن الثاني الهجري. فكان بيقول في النص إن القاضي شريح، القاضي ده بيصدر أحكام، فعنده صاحب شرطة. شوف الجمال، يعني هو عمل برضو، عمر هو اللي عمل نظام القضاء على فكرة في الإسلام، يعني نظام الجيش، نظام الشرطة، نظام القضاء. هو أول برضو من، طبعا القضاء موجود من أمر رسول الله السلام، لكن يكون في عندي سيستم قضاء، نظام قضائي، في قاضي في كل مدينة بأحكام معينة بمتابعة من قاضي أكبر بيتابع الأمور، من قضاء فرعيين، وبعد كده بينشأ قضاء المظالم. يعني شيء مبهر الحقيقة. فعمر كان عنده قاضي في كل مدينة. فالقاضي شريح مشهور، طبعا شريح القاضي ده من أشهر القضاة في تاريخ الإسلام كله. يعني ده كان قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في الكوفة، وكان على بابه في واحد شرطة. ليه؟ لأن هو القاضي بيصدر أحكام، بيحكم في قضية معينة، وصاحب الشرطة بيقوم ينفذ الحكم مباشرة. وورد أيضا أن عبد الله بن مسعود كان يستخدم الشرطة أيضا في الكوفة لما استلم قضاء الكوفة لحفظ الأمن وإحضار المتهمين. وأمر عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري، لما أبو موسى الأشعري تولى أمر البصرة، أمره بتنفيذ الأحكام عن طريق الشرطة في البصرة. وأقامت الشرطة أحكام كتير في اليمن، ممكن نتعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله على بعض الحوادث اللي حصلت في اليمن، نتكلم في الحلقة اللي جاي على بعض هذه الأمور. تنفيذ عمر للأحكام كان بتقوم بها الشرطة، وكان بتحقق في الأمور، يعني زي المباحث كده، زي الشرطة الجنائية بتدور على الجريمة، من الذي قتل، من الذي فعل، من كذا، ثم تقيم الحكم عليه. وعندنا قصص في هذا الموضوع جميلة جدا من أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برضو الشرطة كانت بتصادر الأموال، لما القاضي ولا الأمير ولا يصدر قرار بمصادرة مال إنسان معين، الشرطة هي اللي تتولى هذا الموضوع، تروح تحصي أمواله، سواء من الأموال من المواشي أو أموال من المتاع أو الذهب والفضة، بتعمل المصادرة. وكان عمر بن الخطاب يعني هذا الموضوع في سيرته وفي قصته متكرر أكثر من مرة، أنه صادر بعض الأموال وشاطر بعض الأمراء أموالهم، زي ما شفنا قبل كده في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر، رجعوا لها أنه شاطر عمرو بن العاص ماله لما شعر أنه عنده أموال كتيرة ومش مفروض يكون بيشتغل في شغل جانبي جنب شغله كأمير، فقال له لا ناخد نص المال. ففي شرطة بتنفذ هذا الموضوع، بتحصي كمية الأموال اللي عند الفرد اللي هو هيصادر ماله ده، وبعد كده بتصادر هذه الأموال أو قسم من هذه الأموال لو كان عليه ديون. يعني هو عليه ديون معينة، فالشرطة صدر ضد حكم قضائي إن هو يسد الديون ديت للناس اللي هو خد منهم الأموال، فتيجي الشرطة لو هو مش راضي يدفع هذه الأموال، تيجي الشرطة تصادر الأموال اللازمة لسد هذه الديون. في قصة بهذا المعنى في موطأ مالك عن عمر ابن عبد الرحمن المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاجة فيشتري الرواحل فيغلي بها. يعني إيه الكلام ده؟ طلعوا من رحلات الحج من بلادهم من قبائلهم لمكة المكرمة، بيعملوا سبق يشوفوا مين اللي يوصل الأول، وسواء يعني هذا السبق كان للفخر او لمكاسب معينه بيحققوها، الازراع ذهبوا الى مكه قبل الاخرين في التجاره في غيره. فحكايه انه يسبق الحاج كلهم، والحاجات كلهم طالعين بابل، فاللي بيسبق الابل ده كلها بيبقى ليه فخر عند العرب وليه ذكر عند الناس. ففي راجل كان الموضوع ده شغله جدا، موضوع راجل من جهينه ان هو لازم يسبق الحاج، فيعمل ايه عشان يسبق الحاج؟ كل سنه لما يجي موسم الحاج يروح يشتري افضل رواحل موجوده، افضل ابل بتجري، افضل ابل قويه عندها قدره على السفر يشتريها. ويجي المره الجايه السنه الثانيه عايز يشتري ابل احسن عشان يسبق، عشان الناس بتحاول تسبقه وهو يسبق الحاج. فقعد يشتري كل سنه رواحل لحد ما افتقر افلس، لان هو يغلي بها كما تقول الروايه، يشتري رواحل فيغلي بها فيتداين، يستلف من ده ويستلف من ده ويستلف ده، يجيب رواحل كويسه يسبق الحاج تمام، لكن عليه ديون ما عرفش بعد كده يسد الديون بتاعته. ورفع امره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الناس وقال: ايها الناس، ان الاسيفع، كان اسمه الاسيفع، ان الاسيفع اسيفع جهينه، الراجل بتاع جهينة اللي بيسبقكم كل سنة ده، رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو قبل من دينه وأمانته، مش عاجبه سيدنا عمر هذا الفعل منه، تنازل عن هذا الموضوع أن يحفظ دينه ويحفظ أمانته بالامتناع عن الدين لغير حاجة، وراح علشان مجرد أنه يسبق الحاج أن يقال سبق الحاج، استدان وما قدرش يسد الدين حتى رين به لم يقدر على السداد، ما قدرش أنه هو يسد اللي عليه، دان معرضا، يعني معرضا عن سداد الديون للناس اللي بيستلف منها، فخور بالسبق ومش باصص للدين اللي هو لبسه نتيجة هذا الموضوع، فأصبح قدرين به. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء، احنا صدرنا امواله كلها، كل اللي عنده خدناه جمعناه، نقسم ماله بينهم. وبعدين كمل الخطبة بتاعته وجمع للناس، الناس اللي ليها دين عنده احنا خلاص صدرنا امواله، هنسد اموال الناس من اللي صدرناه من امواله. الامر طبعا الكلام ده كله الشرطة بسبب ذكر القصة يعني. فختم الجملة بتاعته او ختم الخطبة بتاعته رضي الله عنه بكلمة قال: وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. لان الحرب بعد كده هتقوم نتيجه ان هو صاحب الدين عايز ياخد دينه، يحصل صراع ونروح للقاضي ويحصل مصادره واموال وقصص يعني وفضايح ملهاش لازمه ده كله. فبيحذر: واياكم والدين، فان اوله هم واخره حرب. الشرطه ايضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بتحمي ممتلكات الدوله، الدوله كان لها ممتلكات، على سبيل المثال مثلا لها حمى ده أراضي معينة واسعة بيبقى فيها كلا، فيها عشب، فيها مرعى للإبل أو مرعى للخيول أو مرعى للأغنام، فالدولة بتاخد مكان معين بتسميه الحمى، تصور هذا المكان، هذه الأرض حمى الدولة تبع الدولة، وترعى في هذه الأرض الإبل الخاصة بالدولة، إبل الصدقة مثلا اللي طالعة من الزكاة، أو إبل جاية من أي مكان غنائم بتخش في هذا المكان، أو الخيول، خيول الجهاد في سبيل الله برضو بترعى في هذا المكان. الحمى ده مين اللي بيحميه؟ الحمى ده بتحميه الشرطة، الشرطة وكان موظفين لهذا الأمر. طبعا ده برضو أمر جديد ما كانش موجود يعني قبل كده، وأول من يعني عمل الحمى كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اللي عمل له نظام وسيستم زي ما انتم شايفينه كده في المدينة وفي مكة وفي الكوفة وفي البصرة وفي دمشق وفي كل الأمصار الإسلامية كان في حمى حمى حمى، اللي عمل الحمى ده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا النظام، وعمل له شرطة خاصة به. وفي رواية جميلة في صحيح البخاري في موضوع الحمى ده وفيها المعاني الرقيقة التي كانت تدار بها الدولة. الشرطة كان يعني بتقوم بأمر الناس كلها مستفيدة منه ومستمتعة به ومفرها الأمان والحفظ، لكن عمر بن الخطاب كان بيبقى خايف قوي ان حد من الشرطة يشد على الناس او ان هو يظلم الناس او ان هو يتقوى على الناس بقوة السلاح الذي يحمله، فدايما يكلم صاحب الشرطة بكلام رقيق ويقول له: خلي بالك من الناس الضعفاء، خلي بالك من الناس الفقراء، خلي الناس من الناس البسطاء، الناس الأغنياء أمورهم الحمد لله يعني متزبطة وهيقدروا يراعوا نفسهم، لكن أنت الأمور الناس البسيطة خلي بالك منهم. شوف كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصاحب الشرطة اللي ماسك الحمى بتاع المدينة المنورة، وده أكبر حمى في الدولة، ده المنبع، ده الأساس. بيقول له إيه؟ بيقول له: يا هني، اسمه كان اسمه هني اللي هو صاحب الشرطة اللي ماسك حماية الحمى بتاع الدولة، كان اسمه هنين، فبيقول له عمر يا هنين، الرواية في البخاري، اضمم جناحك عن المسلمين، اضمم جناحك يعني خف على المسلمين بالراحة، خف على المسلمين، اضمم جناحك يعني تعامل معهم برفق وبرحمة وبشفقة، واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة. السريمة يعني إيه السريمة؟ بيقول له أدخل فين؟ أدخل في الحمى، أنت مهمتك أنك تحمي الحمى، ما تدخلش حد غير الدولة، لكن تجاوز عن الفقراء، لو واحد فقير دخله مش مشكلة. شوف شوف الفكر اللي عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم أنت بتحمي أموال الدولة، وممكن حد يقول لك والله دي مش مالك عشان تقول دخل ولا ما دخلش، هو واسع الأفق، عميق الفكر، عارف الناس ديت كادحة وتعبانة ما تضغطش عليها. بيقولوا أدخل رب السريمة. الصرمة من الإبل، بيقولوا في اللغة الصرمة من الإبل، يعني الإبل اللي هي من 10 لبضعة عشر، يعني من 10 ل19 تقريبا، وبعض الناس ارتفعت بها ل30، وبعض الناس ارتفعت بها ل45، علماء اللغة يعني. فهو بيقوله مش الصرمة، بيقوله السريمة، يعني تصغير الصرمة، يعني اللي عنده 4 5 5 من الإبل، 7 من الإبل، ما جابوش حتى 10 اللي هي الصرمة، إنما هو بيقوله السريمة. وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، واللي عنده أغنام برضو قليلة، الناس اللي عندها إبل قليلة وغنم قليلة دخلهم ياكلوا من إبل من حمى الدولة أو من كلأ وأعشاب الدولة، مفيش مشكلة. ما تشج مع أن أنت صاحب شرطة وبتقول أنا مؤتمن على حفظ هذا الموضوع، أنا أمير المؤمنين بقول لك خلي بالك الناس الضعفاء، يعني تساهل معهم. وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، بيقولوا أنا قلت لك دلوقتي دخل رب السريمة ورب الغنيمة، الناس اللي هم معهم إبل صغيرة، لكن اوعى تدخل نعم أو إبل أو ماشية لعبد الرحمن بن عوف أو لعثمان بن عفان، لأن دولت أغنية جدا جدا جدا، لو ما لقاش هنا هيلاقي في غيره. ليه بقى يجي ياكل من مال الدولة؟ ما ياكلش مال الدولة، دولت خليهم يتصرفوا يعيشوا، اوعى تدخل حاجة للاتنين دولت، كانوا اغنى اتنين في المدينة في ذلك الوقت. فانهما الاتنين دولت العالمين العظام، دولت عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، ان تهلك ماشيتهما يرجع الى نخل وزرع. افرض هو مش لاقي اكل، مش مشكلة لو فقد حاجة، انا عنده غيره، يرجع إلى نخل وزرع، عنده نخل ما شاء الله وعنده زرع ما شاء الله، ما عندوش مشكلة. وإن رب السريمة ورب الغنيمة انتهلك ماشيتهما، يعملوا إيه؟ يأتيني ببنيه، هيجي لي أنا عندي في بيتي في المدينة من وراء، يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين، يقول لي أنا هعمل إيه؟ أضيع أنا أولادي هيضيعوا وهيموتوا من الجوع، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، انا هسيبهم انا يموتوا من الجوع وانت قاعد بتحمل الكلى، ما تعرضنيش لهذا الموقف وما تعرضهمش لهذا الموقف. فالمال والكلى ايسر علي من الذهب والورق، اكلهم بدل ما اغرم بعد كده ديات نتيجة ان حد منهم مات. وايم الله انهم لا يرون اني قد ظلمتهم، يعني شوفوا دي برضو الرقة اللي في قلب عمر بن الخطاب، هو عمل مصلحة، مصلحة الحمى دي قضية كبيرة جدا في ناس بتتكلم فيها كتير، يعني هو عمل مصلحة للدولة، مصلحة الحمى ان هو جه على ارض معينة صورها وقال دي ارض للدولة عشان مصلحة عامة للدولة. الارض دي زمان ما كانتش للدولة، الارض دي زمان كانت لبعض القبائل لبعض الافراد، كان عامة للناس يروحوا يرعوا فيها. فهو بيقول عمر بيقول هم شايفين ان انا ظلمتهم لما حطيت اسوار على الحتة دي، قلت دي تبع الدولة، بس انا مضطر اعمل كده لان دي مصلحه عامه، انا بوفر اكل للابل وللخيول والاغنام بتاعه الدوله عشان بعد كده هتعود خيرها عليهم بعد كده. فهو عنده وموقفه الشرعي سليم، ما عندوش مشكله، لكن هم من جواهم اشمعنى جيت على الارض بتاعتنا احنا، ما كنت تاخد من هنا، ما تاخد من هنا، ما تاخد، كل واحد يدي مبرر عشان يبعد الدوله عن ممتلكاته هو. فهو مضطر ان هو يعمل هذا الموضوع، وشاف ان دي انسب مكان واقرب مكان وافضل مكان ينفع للدولة فخده وعوض الناس. اي نعم، بس اللي تعوض ده حاسس ان هو اتظلم. فعمر بيقول له الكلام ده، بيقول له ايه؟ وايم الله انهم لا يرون اني قد ظلمتهم، انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. طول عمرهم من ايام الجاهلية وبيرعوا في هذه المنطقة، وانا جيت خدتها وقلت لهم لا دي للدولة، فوالذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. لولا أن أنا مضطر عشان أربي الخيول اللي هنجهد في سبيل الله عليها في أزم مكان ما كنتش عملت هذا الموضوع. الفكرة رائعة جدا جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقيق للغاية، قلبه يعني خاضع لله عز وجل، خاشع، ما في تكبر ولا في تجبر ولا في عنف ولا في مع أنه يظهر أمام الناس أنه شديد، لكن قلبه يرق لهذا الفقير صاحب السريمة وصاحب الغنيمة، وعمال يحسب الحسابات أن هم لهم حق برضو في الأرض ديت، وأنا أعذرهم طب أكلهم مع لا شيء جميل جدا جدا. دي شرطة يعني بتاعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الحقيقة يعني بتمارس عمل من الأعمال الرائعة في الحضارة الإسلامية، وإحنا بنفتخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أدخل هذا النظام. آخر ما أختم به هذه الحلقة أن عمر بن الخطاب برضه هو أول من أدخل السجن في الإسلام. برضو الموضوع السجن في الإسلام موجود من قبل كده، من موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجود أيام أبو بكر الصديق، لكن ما كانش عندنا حاجة اسمها دار للسجن، ما عندناش مؤسسة اسمها مؤسسة السجن على شرطة بتحميها وفي ناس بتحطهم جواها وبتأكلهم وبتشربهم طول فترة السجن المعروفة المعهودة. كان مثلا لو أنتوا تفتكروا أيام السيرة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم سجن ثمامة ابن أثال رضي الله عنه قبل ما يسلم في المسجد، ربطوا في المسجد، ما عندناش احنا سجن معين في المدينة المنورة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، فسجنوا فين؟ جوه المسجد، جوه سارية. وكأحيانا بعض الأسارة في بدر، بعد بدر عمل ايه؟ سجنهم فين الأسارة بدر؟ 70 واحد اللي أسارهم في بدر، سجنهم في بيوت الصحابة، انت خد ده وانت خد ده وانت خد ده، يحطوا في البيت عنده يقيدوا لحد ما يتفك أسره، يجي حد يدفع الدية بتاعته والفدية بتاعته يخرجه. فده كان النظام ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام ابو بكر الصديق وصدر خلافة عمر. عمر هو اول واحد فكر لا خلينا نعمل سيستم، بدل ما نحبس ده عند فلان او عند علان او في المسجد او كذا او يعطل امور الناس، لا، في دار اسمها دار السجن. راح اشترى دار من صفوان بن اميه في مكه، دي اول سجن اتعمل في الاسلام كانت اتعمل في مكه، فاشترى دار من صفوان بن اميه، والدار ديت كان ثمنها 4000 درهم. 4000 درهم حولوها انتوا بقى، انتوا علمتكم موضوع التحويل ده في عشان تعرفوا ثمنه بالعمله. 4000 درهم يعني تساوي كام دينار؟ تقريبا 300 وشويه دينار، عشان نحولها لذهب بدل ما يكون فضه نحوله لذهب. 300 دينار، 300 دينار ديت في 4.25 دينار، ب 4.25 جرام يعني كيلو 200 تقريبا جرام، اكتر من كيلو ذهب، يعني ثمنها بزمننا المعاصر ده مليون جنيه مصري، او حولوها انتوا بقى للدولار برضه عشان ما اوجعش دماغكم يعني. فهو يعني معنى كده ايه؟ انها كبيره جدا، دار ضخمه جدا جدا، عشان دار بهذه الاسعار في مكه المكرمه، دار ضخمه جدا. فاشترى الدار ديت وعملها سجن ومارس فيها الحبس. يعني في عندنا قصص موجوده حبس فيها صبيغ التميمي، وصبيغ التميمي ده صاحب فتن كده هنتكلم عليه ان شاء الله في حلقه من الحلقات القادمه. حبس فيها الحطيئة لما بيستخدم الهجو والهجاء الهجاء بتاعه، وكان في تعدي على بعض المسلمين فحبسوا في هذه الدار، وفي قصص كثير من هذا الموضوع. فهو صاحب أول سجن وصاحب أول شرطة تكلف فقط بحماية السجن، هذه شرطة السجون. ده الابتكار، ده ابتكار عمري. فما شاء الله يعني الابتكارات لا حصر لها. لما نقول أتكلم على الأوليات، عمر أول من فعل هتلاقيها كتير جدا جدا. في ناس ألفت كتب في هذا الموضوع، أوليات عمر، إن هو من كتر ما هو يعني ما شاء الله أسهم في بناء الدولة بهذه الأوليات. مهما اتكلمنا عن عمر عمرنا ما هنخلص الحلقة، فلازم في الآخر نختم ونقول إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على جزء تاني من أعمال عمر اللي هي أصلا برضو من أعمال الشرطة، لكن هنفرد لها حلقة لروعتها وكثرة أمثلتها، وهي مسألة تطبيق الأحكام وتطبيق الحدود في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.